بعض الناس يحلف بغير الله، هل يجوز له هذا؟ الحلف بغير الله محرم ونوع من الشرك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكان من عادتهم في الجاهلية أنهم يحلفون بآبائهم، ولهذا قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ومن حلف بغير الله فليقل: لا إله إلا الله، تحقيقا لتوحيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ولات، يعني حلف بهذا الصنم، فليقل: لا إله إلا الله، يعني من حلف بها فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال: تعالى أقامرك، فليتصدق، لأن المقامرة حرام من الميسر وأكل المال الباطل، فليتصدق فيداوي الداء بما يوافقه من دواء. نعم، أحسن.